طبعا المبيت بميناء في ليالي التشريق بعد اليوم العاشر. النبي صلى الله عليه وسلم طاف في البيت وكان قد سعى من قبل، النبي قدم السعي، لما طاف في البيت بعد أن حلق وقصر صلى الله عليه وسلم رجع إلى ميناء وبات بها صلى الله عليه وسلم، ثم خرج بعد الزوال لرمي الجمرات ثم رجع إلى ميناء وبات بها، ثم رجع وخرج رمى الجمرات ثم رجع إلى ميناء وبات بها صلى الله عليه وسلم. يسمون المبيت بميناء ليالي التشريق. فليالي التشريق اللي هي يوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر، لياليها ليلة 11 ليلة 12 ليلة 13، هذه السنة إنسان يكمل هذه الليالي في ميناء. فإن بات ليلتين كفتاه كما قال الله تبارك وتعالى، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى.